Allahü berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Fakat kâle Allahu Teala fi kitâbihil kerîm: "Allahu ve melâiketehu yusallûne ale'n-nebiyyi ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ." Fesalâtullâhi ve selâmü ala nebiyyina Muhammedin el-emîn ve ala seyril enbiyâi vel murselîn aleyhim cemîan efdalü salâtin ve etemmü teslîmin. Ve yekûlullâhu Teala: "Ya eyyühellezîne âmenû zkurullâhe zikran kesîran وسبحوه بكرة وأصيلا ويقول واستغفروا ربكم إنه كان غفارا فعلينا بذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وسلم هذا ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس فأستعين بالله الإجابة على هذه الأسئلة سائلا الله أن يجازي إخواني الذين بذلوا معي جهدا ووقتا لإخراج المجلس لإخوانهم خير الجزاء اللهم آمين اللهم آمين أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأخ علي صالح يسأل: هل يكفي النطح لإزالة نجاسة المذي من الملابس؟ لا يكفي يا علي، لأن المذي نجس. فحمام الحرم أبو جهاد يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحب أحبكم الله يا أخ أسعد. سؤالك طويل يا أخ أسعد، ليتك تختصره. الأخ علي صالح يسأل: هل يجوز الاستخارة في أكثر من أمر مختلف بدعاء واحد؟ لا تبخل عن نفسك، صل لكل أمر ركعتين يحفظك الله يا علي. صلاة النافلة على الدابة جائزة. يقول في الحضر: صلاة النافلة على الدابة في الحضر. الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. نعم، قد قال بعض أهل العلم بجواز صلاة النافلة على الدابة في الحضر، قال بذلك بعض العلماء، لكن الأسلم في الحضر أن تصلي النافلة مقيما للصلاة. بارك الله فيك بأركانها. هل يجوز إخراج الزكاة لمدة 3 سنوات قادمة؟ تقديريا نعم يجوز، وإذا وسع الله عليك في السنوات فزكي ما وسع الله عليك. يقول مصطفى الدريني: نسأل الله أن يجمعنا وياك في الفردوس مع أهل العلم يا رب العالمين، مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحسن أولئك رفيقا. هل أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية استعمال الجن المسلم في العلاج من السحر والمسي؟ لا أعلم شيئا في هذا الصدد، ولكن اسأل أولا: هل استعمل الرسول الذي هو خير من ابن تيمية الجن في العلاج؟ ما حدث ذلك، بل جاء النهي عن ذلك وجاء ما يفيد منع ذلك منعا تاما. حكم من لا يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. من يقول بين السجدتين، من لم يقل بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، صلاته صحيحة لأن ذلك سنة. يسأل عن كيفية الجمع بين حديث لأعلمنا أقواما يأتون بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا، أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وكل أمة معافى إلا المجاهرين. أولا لا تعارض، لأن الأول يحمل على منافقي نفاق الاعتقاد، والثاني أيضا فيه بعض الكلام من الناحية الحديثية، وإن كان في الصحيح لكن في إسناده رجال تقل ما فيه. نعم، هل يجوز توزيع لحم العقيقة نيئا دون طهي؟ نعم يجوز، بل الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى أن جمع الناس للعقيقة دون الأفضل، وأن الناس لا يجمعون لها لكونها لم يجمع لها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي يرى رحمة الله تعالى عليه أنها طعام، إن شئت دعوت الناس إليه وإن شئت أرسلت إليهم في بيوتهم، والله تعالى أعلم. يعني حكم الاستشفاء بالقرآن الكريم والدعاء والسنة النبوية، وهل يجوز أخذ أجر عليها الاستشفاء البدني والقلبي بالآيات والأحاديث؟ وارد، ولقد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والراقي رقى اللذيغ الذي لتغته حية أو عقرب بفاتحة الكتاب فبرئ بإذن الله. وهل يجوز أخذ الأجر على ذلك؟ نعم هذا جائز، ولكن لا تتخذ هذه مهنة. والدليل على الجواز الصحابي الذي رقى بفاتحة الكتاب فجعل له قطيعا من الغنم. يقول: هي وزوجها نقيم في محافظة تبعد عن القاهرة 120 كيلو، ساعتين سفر، وأولادي يقيمون في القاهرة بحكم دراستهم. السؤال طويل. وأنا وزوجي كل أسبوع نسافر لمتابعة أولادنا 4 أيام في محافظتنا و3 أيام في القاهرة عند أولادنا، وعلى هذا الوضع نصلي قصر أمام القاهرة أيام القاهرة. لك أن تصلي قصرا في القاهرة ما دمت لم تتجاوز 3 أيام. حديث إن عماد عطية يقول: ميراث عمة والدي لها قطعة أرض، والآن الإخوة 2 ماتوا قبلها، فهل التركة تقسم مناصفة بين أبناء الأخوين أن تقسم على الذكور من الأخوين دون الإناث؟ لا طبعا طرد لها من الإخوة 2 توفوا قبلها، هل التركة تقسم مناصفة بين أبناء الأخوين أم تقسم على الذكور من أبناء الأخوين دون الإناث؟ تلك مسألة فيها بعض الاختلاف بين العلماء ودعني أراجع أنظمة البلاد ماذا تصنع، لأنه إلزم أنظمة البلاد في هذا الصدد، لأنها تعمل في الغالب بالشريعة في هذا الصدد. هل كان الشيخ الألباني يرى بعدم وجوب النقاب؟ نعم كان يرى الاستحداد دون الوجوب. مصطفى بن فتحي: هل يجوز تقصير اللحية علما بسبب الوضع الأمني وهي في طول قبضة يدي؟ يجوز أخذ ما زاد على القبض والآخر وما وراء ذلك، أنصحك بالصبر والاحتساب كي نظهر شعائر الإسلام. إذا كانت البنت النصرانية تلبس في يدها الصليب وهي نصرانية، ألا يليق بك وأنت متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم أن تجهر بدينك؟ هل يجوز غسل أعضاء الوضوء مفردا دون تثليث دائما؟ كان يسأل، يعني هل يجوز أن أغسل وجهي في الوضوء مرة واحدة ويدي إلى المرفقين مرة واحدة؟ نعم جائز، قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتوضأ أيضا مرتين. تقول: تأتيني العادة الشهرية 8 أيام وتنقطع 24 ساعة وتعود 3 أيام لتكمل 11 يوما، متى أصلي بعد 8 أو بعد 11 يوما؟ بعد 11 يوما، لأن المسألة سنة مسألة تلفيق، تلفق الأيام التي قبل التي من بداية الدورة إلى انقطاعها يوم، وبعد ما بعد اليوم الثاني تلفيق له. هل يجوز يعني تغتسل بعد اليوم 11؟ فيصل الشالي: هل يجوز المرأة أن تتعطر وتخرج بسبب رائحة ملابسها الكريهة حال ما يزيل الرائحة الكريهة؟ معتز عرفة: حديث لا تسيدوني في الصلاة لا أعلم له أصلا. محمد قدر أبو البراء: إمام شاب يلبس لباس الموضة ويحلق كذلك على الموضة وهو حافظ القرآن، فما حكم إمامته صحيحة مع الكراهة؟ محمد ابن مصباح: ما حكم قول الزوج علي الطلاق مش هعمل شيء معين وعمل خلافه، إن كان يقصد يمينا يكفر كفارة يمين ولا يقع بذلك طلاق؟ شهادات الاستثمار في البنوك ربا، الجمع بين الظهر والعصر قبل السفر جمع تقديم وقصر، لا يجوز أن تقصر وأنت في بلدك. يقول محمد أبو زيد: أسافر كل يوم القاهرة مسافة 100 كيلو، أصلي الظهر 4 ركعات والعصر ركعتين. وفي الشغل يقولوا لي غلط. السؤال: لماذا تصلي الظهر 4 والعصر ركعتين؟ يعني لماذا تصلي الظهر 4 والعصر ركعتين؟ وإشكال. أقصد على كل جائز، على كل جائز، لكن الأولى إذا كنت ستقصد تقصد الظهر مع العصر. هل قراءة سورة البقرة يوميا لها أجر؟ نعم لها أجر يا رقية. محمد المصري: استخدام العطر الذي به كحول جائز مع الكراهة. الدليل على التثليث في الغسل، ما قلت لك أن الغسل يتثلث في الوضوء. في البخاري: توضأ النبي مرة مرة، توضأ النبي مرتين مرتين، توضأ النبي ثلاثا ثلاثا. هذا ثابت في الصحيح، أن التثليث في غسل الميت. إذا سألت عن غسل الميت فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأم عطية: اغسلنا 3 أو 5 أو 7 أو أكثر إن رأيتن ذلك. وجاء الحديث. هل الأثر عن ابن عباس كفر دون كفر ضعيف؟ بهذا اللفظ لا يثبت عن ابن عباس، إنما ثبت معناه عن مدرسته من التابعين. حديث: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لا يصح. هل الغش في الامتحانات يؤثر على الراتب؟ الغش حرام. هل يجوز قراءة سورة الفاتحة فقط في السنن؟ نعم يجوز وفي الفرض، لكن الأولى أن تقرأ سورة بعدها. يقول: ما معنى تزيل الرائحة الكريهة؟ هل تضع الروائح؟ أقول: تدفع الرائحة الكريهة، كما أنها لا تأتي بريح برائحة تلفت النظر، أيضا لا تبقي رائحة قذرة تلفت النظر، تتوسط في الأمور، تزيل الرائحة الكريهة. طلق زوجته بعد 3 أيام، طلبها بالهاتف وطلب منها رجوع فرفضت، فقال لها: أنت طالق مرة أخرى، هل تحسب مرة أو مرتين؟ إذا كانت تمت مراجعة فتحسب تطليقة ثانية، إذا لم تتم مراجعة هي تأكيد للتطليقة الأولى. هل ضرب القطة التي تسبب ضررا لي حرام؟ ضربا خفيفا طردا. يقول: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد عدلي من العريش: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يشترط نية الاستنجاء؟ لا، الاستنجاء ليس من الوضوء أصلا. هو السيد عطوة حفظه الله: حكما يصلي في المنزل مع القدرة على الذهاب للمسجد، ويقول على أناس من في المسجد دول حرمية. السيد عطوة: جواب سؤالك يأثم من سمع نداء ولم يجبه وليس له عذر، أي من غير عذر. هل عدم قول رب اغفر لي بين السجدتين يستوجب سهوا؟ لا يستوجب سهوا، لأنها سنة. ما حكم صلاة المرأة تصلي والخطاب على أظافر يدها؟ إذا كان الخطاب لا يشكل جرما ليس سميكا فلا بأس أن تصلي، أما إذا كان يشكل له سمك فعليها إزالته. هل يجوز جمع النساء بمسكن واحد متعدد الحجرات؟ يلزم أن يكون لكل زوجة سكن خاص بها، ضاق أو اتسع، إلا إذا تراضيتا على ذلك جهز. ما حكم شراء غرض ما بالتقسيط مع العلم أن سعره بالتقسيط أعلى من سعره نقدا؟ لا بأس بذلك، لأن الله قال: وحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار. من يخرج بناته من المدرسة للاختلاط ويلقى أذى من أنسابها ليستمر أم أنه تشدد؟ يعني إذا كانت البنت تتعلم علوما تنفعها في دينها ودنياها وتستطيع اتقاء الاختلاط قدر استطاعتها، اتركها تتعلم ما ينفعها في دينها ودنياها. أما إذا كانت فتنة ستضر بالبنت كأن تقع في فحشة محرمة ونحو ذلك، فالله لا يحب الفساد. هل يجوز المرأة أن تدعو على زوجها وأهله في حالة الظلم؟ يجوز والأفضل غير ذلك، لأن الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جاز له أن يظهر بالسوء من القول ومن السوء من القول الدعاء على من أذاك. لكن قد قال تعالى بعدها إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فهذا فيه إرشاد إلى العفو. هل يجوز للمرأة عفوا ما قول؟ ما حكم من يسب الرسول وهو مسلم يكفر بسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أن يتوب إلى الله؟ ابنها لا يحافظ على الصلاة وعمره 14 عاما، ادعو له بالهداية وجاهد قدر الاستطاعة كي يصلي. ما حكم استعمال السبحة لعد مرات قراءة المحفوظ من القرآن أو نظام معين؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا أعلم مانعا. والأثر الذي يستدلون به أن ابن مسعود مر على قوم معهم أكوام من الحصى، كلما ذكروا ذكر ألقوا حصى، سنده ضعيف وليس هو في محل النزاع الآن. هل تجوز قراءة القرآن جماعة؟ إذا كان ذلك للتعليم جاز هذا الأمر. ما حكم قول الرسول لا عدوى؟ الحديث ثابت صحيح، لا عدوى ولا طيرة. حكم الزوج الذي لا يصلي إن كان تاركا للصلاة جاحدا يكفر، إن كان تاركها تكاسلا فهو فاسق من الفساق. والزوجة أنصحها إذا كانت نصحته مصرا على عدم ترك الصلاة، إن كان لا سبيل إلى فراقه فارقته لأنه جليس سوء. حديث لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يري خير له من أن يمتلئ شعرا حسنه بعض العلماء، لكن لابد من الجمع بينه وبين سائر الأحاديث الواردة في هذا الباب يا سفيان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له شعراء، كان له شعراء، وهؤلاء الشعراء شعراء رسول الله كانوا يدافعون عنه، وقد قال تعالى في كتابه الكريم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. محمد بن نصف يقول لدي ابن عمي مختف له يومان وذهبت لشيخ يعايز بالقرآن ليحدد مكانه عن طريق القراءة، هذا حرام؟ نعم حرام، وذلك مسلك لم يسلكه النبي، والنبي فقدت من زوجته عائشة قلادة أسماء ما أتى بعفريت يأتيه أو قرأ قرآنا كي يأتيه بمكانها. حكما شق ثيابه وسب دينه، مرتكب لكبيرة وسب الدين كفر. شق الثياب كبيرة وسب الدين كفر، وعليه بالتوبة والإنابة إلى الله. الوسواس في تحريك اللسان بالطلاق، الوسواس في تحريك اللسان بالطلاق لا يقع به طلاق. كل ما حفظ القرآن أنسى، اسأل الله أن لا تنسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وأنصحك أن تصلي الليلة بالقرآن الذي تحفظ فإنه ورد في الأثر، وإذا قام صاحب القرآن فذكره بالليل والنهار فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيا. يقول هل يجوز التخلص من الزيادة الربوية بدفعها بابنته لتجهيز ابنتها؟ لا يجوز ذلك، إنما أناس غرباء لا تربطك بهم قرابة. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تستغفر لرجل أو شاب مات ليس من محارمها؟ نعم يجوز، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسماء عاشور وفيك بارك الله. أي من يسأل هل أوقع عن ثلاث ذكور وفتاة ببقرة؟ نعم جوز هذا فريق من العلم قياسا على الأضحية وقياسا على دماء التمتع في الحج. وقد ورد أيضا أن أنسا عق عن بنيه بجدور. حكم النوم على البطن جائز في حديث أن النبي رأى رجلا نائما على بطنه فقال تلك نومة يبغضها الله، أو قال تلك ضجعة أهل النار. الحديث في سنده راون يقال له يعيش ابن طهفة وهو ضعيف. شاب عمره 32 سنة أصيب بمرض السرطان في طفولته حين كان عمره 12 ربيعا، مما جعله يتوقف عن الصيام لمدة 4 سنوات متتالية بسبب العلاج الكيميائي والإشعاعي. ثم بعد أن استعاد عافيته والله الحمد رجع للصيام. هل يقضي تلكم السنوات؟ نعم يقضي، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما حكم الزوجة التي تكفر على زوجها؟ يعني أدعوننا معنى تكفر على تكفر العشير. النبي قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ يكفرنا. قال: يكفرنا العشيرة ويكفرنا الإحسان ويكفرنا اللعنة. الحديث. يقول: عندي جدتي كانت مصلية وتخاف الله جدا، والآن عمرها 88 سنة وعندها مرض الزهايمر ولا تعرفنا، وبعد مرضها صارت تكفر الدين والرب واستغفر الله. ما حكمها؟ أمرها إلى الله تعالى، نسأل الله حسن الختام. كلما عملت عملا ظننت أني أعمله لكي يراني الناس، ماذا أفعل؟ يصف أراك موسوسا، تعوذ بالله من الوسواس وامضي قدما في أعمال البر. حلف بالطلاق يكفر كفارتين. الجن هل يطرد استخدام سماعة الأذن وتكرار السماع؟ يعني انت حط سماعة أذن في أذنك العفريت هيطيرها. يعني استمر في قراءتك، لكن إذا سئلت سؤالا هل يمكن للجن أن ينقل شيئا من مكانه؟ فأستدل بقول الله تعالى: قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ الإماء يكسرنا ويردنا ويبيعنا الولد أو يبعنا، وبعد مدة الولد يكبر ويشتري أمه من كثرة الإماء، أو يشتري ابنته، أو البنت تشتري أمها من كثرة الإماء، فتكون البنت سيدة لأمها. وهذا بنادى الساعة. امرأة عملت عملية جراحية فلم تصلي بعد الصلوات، كيف تقضيها؟ تقضيها على الوجه المتيسر لها. أحفظ نصف القرآن من سنين، وكلما أبدأ في حفظ النصف الآخر وأريد الانتظام تأتي أشياء وظروف تمنعني من المداومة، وتكرر هذا الموقف. يا أبا البراء اجتهد في الحفظ ولا تيأس ولا تمل، واسأل الله العون لعلك تغفل عن سؤال الله العون. أسأل الله أن يعيننا وإياك على حفظ كتابه وإتقانه والعمل به والدعوة إليه وتدبره. اللهم أمين. نسأل الله أن يصل ابنتك زوجا صالحا كريما يا رب العالمين، ومؤشرا أيضا يا رب العالمين. هل يجوز جمع نية الأضحية مع العقيقة؟ إذا كان ذلك في بقرة جائز. يقول: لا يشيخ، بسماع آية الكرسي في سماعة الأذن. قال ذلك رقاه، شاهد كلامه. أنا صغت السؤال بصياغة أخرى: هل يجوز للجن أن ينقل شيئا من مكانه؟ نعم يجوز أن ينقل الجني شيئا من مكانه. ما دليلي على ذلك؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال تعالى أيضا: ومن الشياطين من يغوصون له. وقال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص. وكان هناك عفريت من الجن أو شيطان يسرق التمر في زمن رسول الله من أبي هريرة. لكن ما تقول مثلا السماعة تقع تظن ان عفريت شالها، ممكن تطل السماعة وتلزق لصقة. يقول: سماعة الكرسي في سماعة الأذن. قال ذلك، عفوا مش فاهم السؤال، صبرا. يقول: سماع آية الكرسي في سماعة الأذن رقية؟ ما أعلم شيء من ذلك. الرقية المعهودة أنك إما أن تقرأ أو تدفن في يديك وتقرأ وتمسح ما استطعت من جسدك. أما واحد يقرأ آية الكرسي في ودنك، ما أعرف لها أصلا على عهد الرسول. امرأة متزوجة هل يجوز أخذ مال الزكاة لزوجي وإعطائها لأبي؟ إذا كان أبوك من أهل الاستحقاق حكم صفعة المرأة بدون شهوة لا تجوز. هل يضر الجن البشر؟ بإذن الله قد يفعل بإذن الله. حديث الراحمون يرحمهم الرحمن سنده فيه من قال لكن له شواهد يصحح بها، فالجزاء من جنس العمل. أسرع طريقة لإصلاح القلب الاستغفار، حكم طمس لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى وإخفاء معالمها أشخبط عليها. لماذا يا أبا هداية تفعل ذلك؟ الجواب مبني على إجابتك للسؤال. بعد 5000 ذهب واشترى منهم بأربعة فقط وأخذ 1000، كيف يكون ربا؟ وهذا المال من الذهب. بعد ذهب 5000 خذ 5000 وارجع اشتري مرة ثانية كما أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام. من أين اشتري كتب التفسير؟ اشتريها من المكاتب التي تبيع كتب إسلامية، إذا كنت مجاورا لنا أهديناك بعضها. ما حكم العمل مع المرأة مع العلم أنهن يحاولن إغرائي، وكيف أتخلص من هذه الفتنة؟ أنا أعمل في مستشفى حكومي. يا محمد العبيدي اسأل الله أن يعصمك من فتنة النساء كما قال وإلا يصدق، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وإن كنت عاجزا وضعيفا انتقل من هذا المكان لمكان آخر، فمن أعظم أسباب النجاة من الفتن البعد عن مواطنها. هل دفع كفارة الصيام المتأخر فرض؟ كيف صيام متأخر؟ فليس كل صيام كل الإفطار تدفع له كفارة، هناك صيام يلزم الشخص بإعادته. وضح سؤالك. هل زيارات الأضرحة حلال أم حرام؟ الغالب في الأضرحة أنها لأقوام تفعل لهم موارد ويسألوا من دون الله، فلا تذهب إليها، لا تكثر سواد المبطلين. عبد الله بن حسين، هل يجوز حلق اللحية مرضاة للأم؟ وسوف تغضب علي. لا يجوز، لأن الطاعة في المعروف. وجزاك الله خيرا يا وئام، حفظك الله. عند رغبة في حفظ كتاب الله وفقك الله لذلك، شو حكم الزوج الذي يخون زوجته؟ الخائنون لا يحبهم الله، إن الله لا يحب الخائنين. أنا وشك على الولادة، فإذا تسأل تقول إنها وشك على الولادة، أسأل الله أن ييسر لك وأسأل الله التيسير. علي صيام 70 يوم بسبب حالة مرضية وتأخرت في سدادها، هل أدفع كفارة؟ لا، عليك بإعادة هذا يا نور. توضيح يقصد الرسول عن الأمراض، مش فاهم، ما فهمت السؤال. محمد يا عدم المتخلص كلمني. حكم الهدايا بين الناس لقضاء الحوائج، إذا كنت تأخذ ما ليس لك فتلك تدخل في الرشوة، لكن أعرف الرشوة ما أخذت غير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. من هي المرأة الناشز؟ المرأة الناشزة التي تتعالى على زوجها وترفض أوامره في المعروف. الخلوة الإلكترونية، الله يراقبك يا علي، أكتب أسماء عملاء يوميا ويصعب حرقها أو الحفاظ عليها. ويصعب حرقها والحفاظ عليها، ماذا تريد مني؟ لفظ الجلالة، جمعها في مكان وبعد ذلك أحرقها حتى لا تمتهن. الفرق بين السنة والنافلة، قد يتحدان وقد يختلفان، وعند الفقهاء يتحدان، لأن السنة عند الفقهاء ما ليس بواجب. أما عند أهل الحديث فالسنة هي قول النبي أو فعله أو تقريره، وعند الأصوليين هي قول النبي أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية والخلقية، وعند الخطباء السنة الطريقة. هل تحزن الزوجة الميتة من زواج زوجها الحي؟ لا تدري عن زواج زوجها الحي، الله يرحمها، خلاص تزعل عليها، أفضت إلى ما قدمت، هي مشغولة بأمور أخرى لكنها لا تدري ماذا حدث. وبارك الله في عمرك أيتها المسمى بوردة البنفسج، ادعو معي لقيام صلاة الفجر. الله يوفق لقيام صلاة الفجر. حكم العمل بشركة سياحة، ما نوع العمل يا أبا يوسف؟ ومن ثم تعطى الحكم. هل صلاة الرجل في بيتي صحيحة؟ صحيحة، لكن تأثم للتخلف عن الجماعة إذا لم يكن لك عذر. أخت الزوجة هل أصافحها؟ لا تصافحها، لأن تحريمها تحريم مؤقت. هل يجوز أن أشرب شيئا وأنت تقرأ القرآن؟ نعم يجوز أن أشرب شيئا وأن أقرأ القرآن، ليس هناك مانع إلا إذا كنت في صلاة. هل من الواجب في كل ركعة قراءة سورة صغيرة بعد الفاتحة؟ ذلك من المستحب فقط يا محمد بن عبد الهادي وليس من الواجب. سامي النهدي، ماذا يعني الصلاة في النوم والحلم؟ شيء طيب أن ترى نفسك تصلي. ماذا أفعل بالكتب التي فيها اسم الله إذا لم أستطيع إحراقها لأن أشعل النار يعاقب عليه القانون في بلادنا؟ يعني هل ضاقت الدنيا عود كبريت في غرفة يعني؟ يقول نفسي تراودني عن الحرام وأنا متزوج، ماذا أفعل؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسأل الله العفاف. سب الدين جادا أو هزلا كفر؟ نعم كفر، وعليه أن يتوب إلى الله. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول السائل أختي في الرضاعة يجوز أن أراها بدون إحجاب؟ نعم حيث تؤمن الفتنة. هل معظم الرقاة دجالين وليس برقاة؟ كثير منهم دجالون، كثيرون منهم دجالون، وتلك مهنة يمتهنها كثير ممن لا مهنة لهم. ترى شخصا لا يجد عملا يقول أنا راقي ويرقي ويقرأ بعض الصور ويتقاضى أموالا، وثمة مفاسد تحدث. نعمل في جمعية لقضاء حواجي الناس ونتعامل مع النساء، ما الحكم؟ يا أسعد على قدر الضرورة تتعامل مع النساء، ولكن لا تخلو بامرأة منهن، وكن على أدب وخلق يحفظك الله. عبد العزيز آل الشيخ هنهام، أرجو الإجابة إذا أعمل في معمل تدوير نفايات يدركنا وقت الصلاة في المعامل والثياب فيها وسخ، خصص معك ثوبا للصلاة في كيس وسع الصلاة غير. هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ قال تعالى إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال تعالى وقال إبليس خلقتني من نار، وقد قال النبي خلقت الجن من مارج من نار، أما الملائكة فخلقوا من نور. هل الكلالة أن لا يوجد له أب وابن وأم؟ أما الأم فلا، أما الأب وإن علا والابن وإن سفل. ما علاج الإخلاص؟ قراءة المعوذتين مع سورة الإخلاص، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع الإكثار من ذكر الله. وقد يصل الأمر إلى مرض فيحتاج حينئذ إلى علاج عند طبيب. هل غسل الجنابة يكفي عن الوضوء؟ قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ فنعم يجزئ. حكم النظر إلى وجه المرأة، لماذا تنظر؟ هل تخطبها أو ماذا تنظر؟ لماذا؟ هل أنت ضابط جوازات؟ هل أنت قاضي؟ ما شأنك؟ قل المؤمن يغض من أبصارهم. قال الرفاعي وحفظكم الله يا طه. محمد المصري ما سؤالك؟ حكم الجلوس في الصلاة لمريض تليف الرئة؟ لا بأس بالجلوس، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أجبنا على حديث لا تسعدني في الصلاة أنه لا أصل له. نقول هل عند الدعاء لابد أن أقول إن كان خيرا لي مثل الدعاء أن أدعو برزق معين؟ لا لا لا لا تقول هذا، لا تقولي هذا يا أم عبد الرحمن، إنما تعليق الدعاء وارد في مواطن قليلة جدا كالاستخارة مثلا. أما الخليل إبراهيم فلم يقل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم إن شئت أو إن كان في ذلك خير، ولم يقل يحيى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إن شئت، ولم يقل الرسول اللهم أطل عمره إن شئت. إنما الجزم بالدعاء مطلب، إنما تعليق الدعاء في أبواب الاستخارة إن كنت تعلم أن هذا خيرا لي أو في الوفاء كذلك. أما الإطراد فتجزم بالخير، يعني مثلا أقول يا رب ارزقني زوجة صالحة، أما أقول يا رب إن كان في الزوجة في زواجي خيرا فيسره، وإن كان في زواجي شرا فصرفه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما. يقول السائل مشروع الإقامة الدائمة ببلاد غير مسلمة، إذا كنت تأمن على دينك جاز لك البقاء ويستحب لك الدعوة إلى الله في ذلك البلد. هل رهن البيت حلال أم حرام؟ ترهن البيت، لكن إذا يعني إذا استفدت من البيت فسيكون القرض جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا يعد ربا. ما حكم ضرب الزوجة لأنها لا تريد تحضير الطعام بسبب أنها مريضة؟ لا يجوز بلا ريب. هذا سؤال واضح، زوجة مريضة تضربها إذا لم تأتي بالطعام؟ حتى إذا كانت سليمة فالنزاع قائم في خدمة المرأة لزوجها. محمد جونة يقول: أرض مباني مركزية ماكولة من سنتين لم تخرج عليها زكاة، ما الحكم؟ إذا كنت تاجر أراضي فقدرها تقديرا وأخذ زكاتها، أما إذا كانت قرية تقتنيها لأبنائك فلا زكاة عليها. الفيزا بدون فوائد لا بأس بها إذا كانت بدون فوائد وليست هناك تواضع وراء ذلك. هل يجوز تأجير شقق للمصيفين في مدن السواحل؟ يجوز التأجير ولكن تحرى الصالحين. هل كلام الدكتور فلان عن الزكاة أو الصدقة لا تصل إلى الميت إلا إذا كانت فعلها قبل كلام شارد وكلام فيه ضلال والأدلة تخالفه؟ قد نبهنا على ذلك مرارا. كيفية تحديد دية الأعضاء كالكلية بسبب إصابة مسلم لمسلم خطأ؟ تلك تقدر يقدرها أهل الطب مع أهل الشريعة معا. إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، حديث ضعيف. من نسي السورة وتذكرها في الركوع ورجع إليها هل تبطل صلاته؟ لا يصح له هذا العمل بحال من الأحوال، ولا سيكون ركع ركوعين فلا يفعل أبدا. يعني نسي أن يقرأ سورة بعد الفتح، السورة ليست بواجبة، فتذكر في الركوع أنه لم يقرأ السورة، لا يقوم ويقرأ ويركع ركوع ثاني، يقول ركع ركوعين لا يصح له ذلك ويخشى على صلاته من البطلان. حكم تقول صديق الزوجة على زوجته وسكير في غرفة النوم والزوج غير موجود؟ أظن أن هذا السؤال لا يحتاج إلى جواب، هو حرام حرام حرام. ترجي ولدي ملابس منذ سنين لم يأخذها أصحابها، فكيف أتخلص منها؟ بيعها وتصدق بثمنها أو خذها لك إن شئت، لأنها كلقطة مرت عليها سنوات ومكان يحتاج أيضا إلى إيجار. كانت عندي مسبحة وانقطعت فرميتها في سلة المهملات، وعلى كل حبة كتب اسم الله أو محمد، هل عليه إذن؟ يسرى لا تفعلي ذلك، في اسم الله كيف تلقيه في سلة المهملات؟ استغفر الله وانتشريها وضعيها في أي مكان أفضل من هذا وأأمن من هذا. لأخي وليف النجاح، نسأل الله أن يوفقك في دينك ودنياك، ولا تنسى التوفيق في دينك، فعندنا صلاة الفجر أو صلاة العصر أفضل من شهادة الثانوية برمتها. قال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حكم نزول البحر في المصيف، لا بأس أن تنزل البحر في المصيف، لكن عبر كيف ستنزل البحر؟ تنزل عريانا كما يفعل الفساق أو كيف تنزل؟ هذا السؤال. عندي سحر قديم كيف أقضي عليه؟ يا بريان لا تلتفت لهذا، اقرأ وعوذ نفسك بالمعوذتين مع سورة الإخلاص وأكثر من ذكر الله مع الدعاء. يقول: التطير يقصد المرض، يقول عن العدوى والتطير يقصد المرض، وضح السؤال. حبك الله. محمود المقدسي أو السؤال: الجمع بين الظهر والعصر قبل السفر تقديم وقصر لا يجوز. أنا فقير ولا أصوم من 5 سنوات بسبب المرض ولا أستطيع الكفارة، فما العمل؟ انتظر إلى أن تشفى، ما شفيت فربك لن يحاسبك. فلوس البنك حرام ولا حلال؟ العوائد الربوية حرام. البنوك كلها واحد يا محمد بن رضوان. زوجي مش عايزني أصوم، أي صوم إذا كان يمنعك من صيام الفرض لا طاعة، إذا كان يمنعك من الصيام الآخر فله ذلك. أريد الزواج، تزوج، ما المشكلة؟ ما أفضل الأعمال إلى الله؟ أعمال البر كثيرة متعددة، وأحب ما تقرب العبد به إلى ربه ما افترضه الله عليه. هل تجوز الصداقة بين الولد والبنت والكلام على الإنترنت؟ هذا حرام، هذا فسق. هل يجوز فتح مراكز الرقية؟ من الذي سيرقي يا هنبان؟ من الذي سيرقي؟ ها هل المرأة ترقي امرأة أم رجل فحل يرقي فتاة؟ يقول أنا بقرأ بالصلوات الإبراهيمية تشهد الأول وأتذكر أتمم أم لا. التشهد الأوسط إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ابن مسعود إذا بلغت ذلك فقم. ورد بسند في مقال يسير أن أبا بكر وعمر كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرف. هل الغرامات التي على الرخصة القيادة أدفعها أو لا أدفعها؟ مضبط، الله يوفقك للزواج يا سوكي. أنا لا أقبل هدية من الموظفين، ولكن أصر إذا لم أخذها منه سأترك العمل تعبيرا عن حبه وتقديرا لي. يعني الموظف هو الذي يعطيك هدية؟ فهم يا قيصر، يعني فهم السؤال، يعني الموظف سيعطيك هدية؟ مديرك ومن؟ إذا دخلت عليك من غير مسألة وإشراف نفس، ولا إشراف نفس وكانت حلال فاقبلها. قلنا أذكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أعطاه مالا فقال يا رسول الله أنا لست في حاجة أعطيه من هو أحوج إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إذا أتاك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإنه رزق ساقه الله إليك، وفي رواية فتموله، يعني إن أحببت بعد ذلك تتصدق به تصدق فكن فقيها. يعني هل مالك من الفقه يحرمك من مال؟ يعني واحد يهديك هدية قل لا والله ما أخذ هدايا وتتشنج، طيب الهدايا قبلها الرسول، قبل الرسول هدية من المقوقس ملك مصر، قبل الرسول هدية من ملك إلى هدايا الذي باغلة، امرأة يهودية دعت الرسول إلى هدية فقبلها عليه الصلاة والسلام. ما حكم الصلاة خلف من يقول إن الولي قادر على خلق الجنين في بطن أمه بإذن الله؟ من الولي؟ شخص من البشر؟ هذا كفر. حديث من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها لا يصح. شخص لم يصم رمضان كاملا بسبب الامتحانات، استغفر الله فإنه قد ارتكب كبيرة، والصوم فرض وركن من أركان الإسلام فلا يترك من أجل امتحان، عليه إعادة الصيام تلك الأيام. كيفية خروج زكاة المال على سيارة الميكروباص أجرة ليس عليها زكاة يا رضا؟ مصطفى محمد مصطفى شائع رأيكم في تعدد الزوجات، ليس لي رأي مع كلام الله وكلام رسوله، لا تسأل عن رأيي، أنا بشر مثلك. هل المسح على الجورب واجب؟ ليس بواجب، بل مسألة منازع فيها، هل تجوز أو لا تجوز فيها قولان للعلماء. والأحوط لك أن لا تمسح على الجورب، لأن الحديث التي وردت في المسح على الجورب ضعيفة، وأيضا قد قاس قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأرجلكم من الكعبين، يعني الغسل. أما الذين جوزوا المسح على الجورب فاستدلوا بأفعال الصحابة رضي الله عنهم، أفعال خمسة من الصحابة، وقاسوا الجورب على الخف ويستلزم القياس آنذاك أن يكون الجورب ثقيلا. أم كلثوم، وعليك السلام يا أم كلثوم. يا أم كلثوم، هل ولد الزنا يرث شرعا؟ عندنا في المغرب يرث. الجمهور على أن ولد الزنا لا يرث كذا قالوا، ولكن عند الأحناف إذا أنه يجوز استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن هناك منازع ينازع فيه وأقر به الزاني مع المرأة التي ولدت. هل يجوز النقاب بغير رضا الوالدين؟ نعم يجوز. هل من صلى الفجر في المنزل كان في ذمة الله؟ من صلى الفجر، أراجع الرواية فقط، هل كل طرق الحديث من صلى الفجر في جماعة أو فيها رواية من صلى الفجر في ذمة الله؟ عذرا أحتاج إلى المراجعة لبعد العهد. أنا لا أقبل هدية من خلاص. هل الغياب عن الزوجة في السفر سنة أو سنتين في عمل هو مأثوم؟ إذا كنت تأمن على زوجتك وهي تأمن على نفسها لا تأثم، أما إذا تضررت ويمكنك الرجوع حيث لا ضرر عليك ستأثم لأنك تضيع من هم تحت يديك. كتب التفسير بتتباع فين؟ أجدناك يا إبراهيم في كل المكتبات الإسلامية، وإن كنت جارا لنا هديناك ما استطعنا أن نهديه إليك إن شاء الله. هل الغرامات دين ولا مش دين؟ غرامات لماذا؟ إذا كانت غرامات بحق فهي دين، بباطل ليس دينا. الفسلة بتاعت انسرقت وعليه غرامات، هل غرامات دين ولا دين؟ عليك غرامات لمن؟ يعني تكون شريعة بالتقسيط، أنت ملزم بسداد ثمنها لمن اشتريتها منه. هل يجوز تحفيظ بنات القرآن وأنا معذورة؟ يعني وأنت عليك الحيض يا أم صالح امسك المصحف بحائل ولا بأس. حسن مبارك له توبة، نعم له توبة، أي شخص له توبة. وهنا ننصح وننصح كل رئيس أن يتوب إلى الله بين يدي وفاته، فإن الله تعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإن كان شخص ظلم فعليه أن يستبيح الذين ظلمهم، وإن عجز عن استباحتهم فأيضا نقول له تب، وإذا علم الله من قلبه خيرا فإن الله تعالى يغفر ويعفو. وقد تاب الله على من قتل 100 نفس فمن تاب تاب الله عليه. فعلى كل شخص ألا ييأس من رحمة الله، ولا ييأس أحدا أبدا من رحمة الله، لا تيأس أحدا من رحمة الله أبدا، بل يفتح باب التوبة. بل إنما بهذه المناسبة، وهناك زيارة لامرأة أمريكية زوجة رئيس أمريكا لمصر، ندعوها إلى الإسلام لعلها ترجع بهدية وتسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه رسالة إلى هرقل عظيم الروم، قيل له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فرسالة إلى الأمريكية التي تزور مصر، ندعوها إلى الإسلام خير الأديان، ندعوها إلى العفاف، ندعوها إلى الحشمة، ندعوها إلى دين الحق، ندعوها إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ندعوها إلى ترك الهوى واتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى من كتاب، ندعوها إلى الإسلام قبل مماتها، فإن النفوس ستعود إلى بارئها وإلى خالقها. وقد قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يسأل أبو وسيم عن حكم من أنقص من سعر قطعة أرض عند كتابة العقد في البيع للهروب من الضرائب. استفت غيري في هذه المسألة. لا أحب التزوير. اشتاق لزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي. الفلوس اللي هطلع بها يا العمرة أختي أخذتها مني سلف. أخويا الكبير قال خذ مني الفلوس واطلع العمرة وأخذ الفلوس من أختك. لما تجيبها هذا يجوز؟ هذا جائز إذا أخوك قال ذلك. الرميساء تسأل عن حكم صبر الزوجة على زوجها وبعدي عن الله، هل لها أجر؟ إن كان بإمكانها أن تطلب الفراق وتتزوج من شخص قريب من الله، شخص صالح، فهو أولى لها. أما أن نقول لها اصبري على زوج خمار أو حشاش أو تارك للصلاة، ما أظن أنها تؤجر بهذه الطريقة، والله أعلم. ما معنى ومن نعمره المكس في الخلق، أي الذي يتقدم به سنه ويكبر يرجع إلى التخريف وإلى الضعف بعد إن كان مجمعا قويا؟ هل اشترك محمد بن أبي بكر الصديق في حصار عثمان بن عفان؟ كما قرأت لم أقف على سند يؤيد ذلك. نحن مجموعة مهندسين نشتغل في مراقبة الكهرباء ويلزمهم عملهم بعدم ترك مكاتبهم ولو لحظة، وإن فعلوا ذلك اختل العمل وقطعت الكهرباء على المدارس والمدن والمستشفيات، وهلم جرى مما يجعلنا لا نحضر صلاة الفريضة. أنت من أصحاب الأعذار. ما حكم أكل الحلوى التي بها الهيثين إذا كان من الخنزير يقينا فلا تأكل لحوما فيها خنزير؟ هل تجوز صلاة المغرب قصر مع الناس يصلون العشاء قصر؟ ألا لا تجوز. أسامة يقول كريت الدنيا وأريد استعادة الجهد للتوبة. استعن بالله لا تعجز. لا تعجز حين النبي كان يستعيذ بالله من العجز والكسل. كيف تكون ضمة القبر للمؤمن وما الدليل؟ الدليل حديث اختلف في صحته، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، فقد ضم القبر على هذا الرجل الصالح ثم فرج عنه، لكن سنده منازع فيه أمير إلى تضعيفه. حسن بن سعيد عفوا أجبناه بهذا القدر. أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم دائما على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه والعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكر إخواني بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا سبيل الرسول ومن معه، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني سبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك أذكر إخواني بالإكثار من ذكر الله والعمل بكتابه وبسنة رسوله، وأذكرهم بالاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشكر الله ثم أشكر إخواني البادلين مع إجادة لإخراج المجلس لإخوانهم، سيلني الله أن يكف أهل الشرك وأهل الضلال عن المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.